لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أقسم الله سبحانه وتعالى أنه جامع الناس إلى يوم لا ريب فيه، فنحن على يقين أننا غدا موقوفون وأننا مجموعون وأننا مسؤولون، فمن الآن فكل امرئ حسيب نفسه فليعد للسؤال جوابا ولينظر في شأنه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وقد أعذر الله سبحانه وتعالى إلينا بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، وهدانا الله تعالى هداية عامة لما أودعه فينا من العقول والبصائر والتمييز، وهذه صور من صور التكريم التي فضل الله عز وجل بني آدم بها على غيره من الكائنات. والغنم بالغرم، كما أن الله سبحانه وتعالى فضلك وقدمك وحباك وأعطاك وأنعم عليك وميزك، فإنه غدا سائلك فمحاسبك، فالويل كل الويل للظالمين الذين يلقون الله سبحانه وتعالى ولا أعمال لهم، أو لهم أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله على الدابة الصعبة. روينا في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته، أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي المشهور رحمه الله، قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله على الدابة الصعبة. والصعبة خلاف الذلول المنقادة التي يسرها الله تعالى لصاحبها، وهذا يطلق على ما فيه روح وعلى ما ليس فيه روح أيضا. فظاهر الكلام الدابة الصعبة يعني التي تستصعب على صاحبها من حمار أو بغل أو ناقة، ودوابنا التي نركبها في زماننا وإن كانت أدوات وآلات لا روح فيها، إلا أنها كذلك قد تكون صعبة تستعصي عليك، فقد لا تواتي السيارة ولا توافق، وقد تواتي أحيانا وتوافق، فهذا كله مرجعه إلى قدر الله عز وجل، وهذا مرتبط بذنوبك على كل حال. وعقد المصنف هذا الفصل يشمل هذا كله. قال: روينا في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته، أبي عبد الله يونس بن عبيد ابن دينار البصري التابعي المشهور. وهذه الأوصاف كلها جديرة ليونس بن عبد الله، وهو من كبراء التابعين وله حديث الصحيحين بل في الكتب الستة، وهو مشهور عند أهل العلم والفضل، يعرف ذلك في ترجمته. قال رحمه الله: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى، يعني زلت وأطاعت وتيسرت. ومقصود بالآية: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إنما يسلم المسلم طوعا، وأما الكافر فإنه وإن لم يسلم طوعا لكنه يسلم كرها، فالكل مستسلم لله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم إما طوعا وإما كرها. والإسناد إلى يونس بن عبيد ضعيف لجهالة بعض رواته، ثم لو صح الإسناد فهذا حديث مقطوع، والمقطوع هو ما يأتي من كلام التابعي، كما أن الموقوف ما يأتي من كلام الصحابي، والمرفوع ما يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق المقطوع ليس بحجة لو صح، فكيف وهذا لم يصح. وقد نقل ابن القيم في الوابل الصيب عن شيخ ابن تيمية تعليقا على مثل هذه الآثار، قال: لكن بالتجربة لا تثبت الشرائع، بالتجربة لا تثبت الشرائع. وذلك أن المصنف ذكر في بعض أو ذكر مثل هذا عن يونس بن عبيد الله على سبيل التجربة، وذكر غير واحد من الشراح أنه قد فعل هذا وجرب، وفتح هذا الباب يؤدي إلى شرر مستطير. فبالتجربة لا تثبت الشرائع، فلا يثبت الاستحباب حكم شرعي، فليثبت الاستحباب فضلا عن وجوب أو غير ذلك إلا بدليل شرعي من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في يونس التابعي المشهور، معلوم أن التابعي من اجتمع بالصحابي، واختلف أهل العلم هنا هل مجرد اجتماع التابعي بالصحابي يجعله تابعيا، كما أن مجرد رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ولقائه له يجعله صحابيا، فهذه مثل هذه، قال بهذا بعض أهل العلم، أو أن منزلة الصحبة تختلف لشرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف رؤيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن رؤيته يتأثر رأيها بأنواره الظاهرة وأدلته الباهرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلا يشركه في ذلك أحد، فلا يقاس على هذا من رأى صحابيا ولمجرد الرؤية واللقي، حتى يكون له يعني زمان ومخالطة. ولهذا القائلون بهذا القول الثاني اختلفوا في تحديد يعني مدة المخالطة، فمن قائل شهر، ومن قائل أربعة أشهر، ومن قائل ستة، ومن قائل سنة، وهذا كله يعني ليس عليه دليل من حيث التحديد، وإنما المقصود أن يقال إنه لابد من الصحبة، ويعني أن يعرف بالصحابي حتى يكون منتسبا إليه. وهذا القول جيد فيما بعد طبقات الصحابة، فليس كل من رأى عالما عد من أصحابه، وليس كل من جلس مرة إلى بعض أهل العلم حسب من يعني أتباعه وأصحابه وتلاميذه، فإن التوسع في هذا يعني غير مرضي. باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريد. روينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، والأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ثرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. قال رحمه الله: باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده. والقرية كما قال البيضاوي مشتقة من القرء وهو الجمع، وقال الراغب القرية اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس ويطلق على أهلها، كما في قوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. وقوله في الترجمة ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده، ظاهر النص الذي ذكره وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال هذا الدعاء. فما وجه قوله أو لا يريده؟ وجهه أن مقتضى الاستعاذة في هذه النصوص الواردة دفع شر ساكن الدار، دفع شر أهلها، وهذا متوقع سواء دخلها أو لم يدخلها. ولهذا وسع المصنف الترجمة قال إذا رأى قرية يريد دخولها، يعني كما هو ظاهر النص، أو لا يريده، لأن العلة واحدة، فإنه يستعيذ من شر أهل هذه القرية وشر ما فيها، وسواء يعني دخلها أو لم يدخلها. قال روينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، يعني وما أظلن وما أظلت في بعض الروايات، يعني وما أظلن من ساكن الأرض، فإن السماوات تظل أهل الأرض. وقال والأراضين السبع وما أقلل، والأراضين الأفصح بفتح الراء وقد تسكن، والأراضين السبع وما أقلل في بعض الروايات وما أقلت، يعني وما حوت من الناس. وتقديم السماوات على الأرض لفضل السماوات على الأرض كما هو ظاهر، وهذا قول الجمهور. وجه التفضيل أنها لم يعصى الله تعالى فيها كما يعصى في الأرض، وأما ما وقع من إبليس فلم يكن في السماء. وعكس بعض أهل العلم قالوا بل الأرض أفضل من السماء، ووجه ذلك أن منها كانت الأنبياء والمرسلون وهم أشرف المخلوقات، وبمعنى أن ذرات الأنبياء كانت من الأرض، فالإنسان مخلوق من الطين، وأن الأرض كذلك حوت أو فيها مدافن الأنبياء، فلأجل هذا شوفت الأرض على السماء. وعلى قول هؤلاء بدأ في الحديث بالسماوات قبل الأرض من باب الترقي، يعني بدأ بالأقل ثم الأعلى، وهذا بحث على كل حال لا طائل من ورائه، والأمر في هذا واسع، لكن المشهور أن السماوات مقدمة، وعكس بعض أهل العلم. قال ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما زرين. ورب الشياطين وما أضلل أنث على اعتبار نفوسهم، وما أضلل يعني الشياطين باعتبار نفوس الشياطين أو بتغليب الإناث مع مراعاة المشاكلة، يعني في اللفظ فإنه قال وما أضلل على السماوات فليكن يعني مشاكلة، وما أقلل وما زرين ونحو ذلك. والمقصود بقوله وما أضلل يعني نسبة الضلال إلى الشياطين، هذه نسبة مجازية، لأن الشياطين لا تضل بنفسها وإنما هي سبب للإضلال، وهذا شيء ظاهر معروف، فهي لا تضل بنفسها وإنما جعلها الله تعالى سببا، فنسبة الضلال إليها يعني نسبة مجازية، لأنها إنما فعلت ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنما دور الشيطان أن يوسوس، فإضلال الشياطين ما تقوم به من الوسوسة الذي تتسبب في إضلال الخلق. قال ورب الرياح وما زرين، زرته الريح وأزرته تزروه وتزريه، يعني إذا أطارته طيرته يعني. وبعد أن توسل النبي صلى الله عليه وسلم برب السماوات والأراضين والشياطين والرياح، دعا قال أسألك خير هذه القرية، يعني أسألك أن تجعلها قرية مباركة وأن تنفعنا بخيرها، يعني بما نقوم به من الطاعات عليها وبما نسكنه فيها يعني في عافية، وخير أهلها يعني من الصالحين وأهل الفضل، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أعوذ بك من شرها يعني مما يؤذي من المؤذيات، وشر ما فيها هذا على سبيل التأكيد، وإلا شرها وشر ما فيها واحد، وإنما المقصود التأكيد. والحديث فيه ضعف أشار إليه كثير من أهل العلم، وإن كان الحافظ حسنه رحمه الله، فلعله قصد كما قال الشيخ الألباني التحسين يعني المعنى، فإن المعنى جيد وإن كان يعني الإسناد لا يساعد. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا حياها وأعذنا من وباها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. وهذا أيضا أضعف من الأول، والمصنف يريد أن يجعله شاهدا للأول. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها، أشرف في العلو، فإن المسافر يعني قد يهبط أودية وقد يرقى يعني مرتفعات ونحو ذلك، قال: اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها، يعني جمع فيها من الأرزاق ونحوها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، يعني من المؤذيات ونحوها، اللهم ارزقنا حياها، والحياة الخصب، وقد يكون مقصورا وقد يكون ممدودا، وهو كذلك في عامة النسخ كما قال ابن علان وغيرهم، لكن في نسخة صحيحة عند ابن السني جناها، فهي روايته مشهورة أيضا: اللهم ارزقنا جناها، والجنى يعني ما يجتنى من الثمر، وقوله اللهم ارزقنا حياها وأعذنا من وباها، الوباء أيضا يقصر وقد يمد الوباء، وهو الطاعون أو المرض العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، اللهم ارزقنا حياها يعني المطر وما يعقبه من الأرزاق، وأعذنا من وباها يعني الأمراض والطواعين، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلنا فيها، وحبب صالح أهلها إلينا. حببنا إلى أهلها ظاهر يجعلهم يحبوننا، لكن لما قال حبب صالح أهلها إلينا فإنه خص، لم يقل حببنا إلى أهلها وحبب أهلها إلينا، وهذا يعني التعميم في الأولى والتخصيص في الثانية ظاهر، فإنه لما قال حببنا إلى أهلها هذا ظاهر، وقال حبب صالح أهلنا يعني ليصرف يعني أشرار وشرار أهلها عنا، قال وحبب صالح أهلها إلينا يعني جعلنا نحب الصالحين من أهله، وإلا فالإنسان لا يتمنى أن يحب من ليس بصالح، فإن هذا فيه يعني خلاف موافقة الرب سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لم يأمر بمحبة غير الصالحين، وهذه نقطة ظاهرة. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. هذا الأثر الذي ذكره المصنف أو الحديث، وإن كان هو ضعيف أيضا، والظاهر أنه لا ينجبر يعني هذا الضعف، فلا يتحسن عند كثير من أهل العلم هذه الرواية بتلك. باب ما يقول إذا خاف ناسا أو غيرهم. روينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه معه. باب ما يقول إذا خاف ناسا أو غيره أو غيرهم، يعني يحمل على ما يخاف منه من سبع ونحوه، فمهما خاف من شيء شرع له مثل هذه الأذكار التي نبه إلى يعني واحد منها وهو حسن وتقدم. حسن في إسناده فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن في معناه كما ترى وكما مر معنا، ولهذا قال: روينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي موسى. وأنت يعني كلما قال المصنف ما قدمناه فأنت تحرص على استرجاع ما تقدم وتنظر إن كنت كتبت فيه كلمة أو يعني نظرت فيه نظرا أو نقلت فيه نقلا، ولا تمرر هذا وتقول ما دام قدمناه خلاص قد عرفناه، وهذا ليس من سمت طالب العلم. مهما قال قدمناه فأنت ترجع إليه وتطابق هذا بهذا، ولعلك تفيد من هنا وتنقل فائدة من هناك إلى هنا. هذه روح العلم بالمدارسة ويعني الحركة والاجتهاد والبذل. قال: ما قدمناه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وتقدم معنا نجعلك في نحورهم أي نجعلك حائلا بيننا ودافعا عنا، كناية عن الاستعاذة بالله عز وجل في دفعهم، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نجعلك يعني نجعل الله تعالى في نحور أعدائنا. وإنما خص النحر بالذكر لأن العدو يستقبل به عند التصاف للقتال، يستقبل الإنسان عدوه بنحره حتى يكون مقبلا غير مدبر. وأيضا للتفاؤل، نعوذ بك أو نجعلك في نحورهم للتفاؤل بأن المسلمين ينحرونهم إن شاء الله تعالى في يعني حربهم معهم. ونعوذ بك من شرورهم، هذا العطف عطف تفسيري كما يقال، فإننا إذا استعذنا بالله من نحور الأعداء فهذا بمعنى نعوذ بك من شرورهم. إذا جعلنا الله تعالى في نحورهم فكأننا نعوذ به من شرورهم، هذا يسمى عطفا تفسيريا. وهذا يعني ذكر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله في الباب أيضا ما صح. قال: ولهذا قال: يستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه معه. فدعاء الكرب أيضا يقال هنا دعاء يونس وغير ذلك من الأدعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وكقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويدخل في هذا الباب أيضا قول إبراهيم كما في حديث البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، يقول ابن عباس. وقال أصحاب محمد رضي الله عنه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي مستخرج أبي نعيم على مسلم أيضا من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة حين اتبعه وأبا بكر، قال: اللهم اكفناه بما شئت، فساخت به فرسه، ذكره الحافظ في الفتح. كل هذه يعني أمور تشرع إذا خاف ناسا، ما هنا وما قاله إبراهيم، واللهم اكفناه بما شئت، ودعاء الكرب، كل هذا موضوع، وهذا كله صحيح إن شاء الله. باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان. روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. قلت: والغيلان جنس من الجن والشياطين. وهم سحرتهما، ومعنى تغولت تلونت في صور، والمراد ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. وقد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له الشيطان في أول كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات، وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك. باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان. وقد ذكر صاحب النهاية أن الغول أحد الغيلان، يعني الغيلان جمع غول، وهي جنس من الشياطين أو من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. هذا يعني أحد المعنيين، نفاه وأبطله، يعني أن يكون موجودا شيء يسمى الغول. وقيل، وهذا المعنى هو الأقوى، ليس معنى لا غول نفيا لوجود الغول، يعني لا غول موجود، وإنما الغيلان موجودة وهي الشياطين. ليس معنى الغول أو لا غول نفيا لوجود الغول، بل هو إبطال زعم العرب في تصوره وتلونه بالصور المختلفة واغتياله. فقوله لا غول يعني لا تستطيع أن تضل أحدا، وهذا المعنى أصح. فليس المقصود نفي الغول، وإنما المقصود أن الغيلان وهي يعني أجناس من الجن والشياطين، وإن كانت موجودة لكن ليست هي التي تضل بنفسها، فإنها مربوبة ومخلوقة، والواجب الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله عز وجل من شرور الشياطين ونحوها. وبناء على هذا فالغول أمر حقيقي وليس أمرا يعني وهميا كما يعني يظن بعض الناس. فالناس في هذا طرفان ووسط، منهم من يثبت الغول ويخوف به يعني عياله وأولاده، سأتيك بالغول، وهذا مسلك خطأ في التربية، لأنه يجعل الولد يتربى على الرعب والخوف، وقد يتربى على الجبن أيضا، وهذا مسلك في التربية غير صحيح. ومهما خوفته من الغول مرة بعد مرة خلاص يتعود على هذا، ثم يقول لك يأتي هذا الغول الذي لا يأتي، لأنه كل مرة تخوفه به ولا يأتي. وعكس هذا تماما من نفاه، قال لا غول بمعنى هذا أمر غير موجود، وهذه الأنواع من الخرافات التي لا تثبت ولا تصح بمجرد أنه لم يرى. كلا طرفي قصد الأمور زنين، والصحيح وجود الغيلان لكنها لا تؤثر بذاتها، فإنها جنس من أجناس الجن والشياطين، وإنما يعني كانت تزعم العرب أن الغول تتغول يعني وتؤذي وتضل، ولكن الصحيح أنه لا غول بمعنى أنه لا يصح الاعتقاد في تأثيره، فإنها مجرد أسباب. ولهذا شرع التعوذ من الشياطين عموما ومن الغيلان كذلك خصوصا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر هنا، على أن الحديث أيضا ضعيف وفيه انقطاع، ولكن نحن نشرح الحديث وإن كان يعني ضعيفا. وقد حسنه الحافظ أيضا رحمه الله تعالى. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. والأذان مقصورة وليست ممدودة، وهذه يعني أو هذا خطأ قبيح اعتاده كثير من الناس قولا وكتابة، حتى أنك تسمع في الإذاعات ونحو ذلك المذيع المحترم الذي يفترض أن يكون يعني ضابطا للغته يقول آذان المغرب، وهذا طبعا قبيح، لأن يعني الآذان جمع أذن وليس للمغرب يعني أذن تسمع به، فإنما يقال أذان المغرب كما قال تعالى وأذان من الله ورسول، والأذان هو الإعلام بالقصر، أذان وليس بالجمع. قال فنادوا بالأذان، يعني الأذان المعروف الذي هو الشعيرة المعروفة، وسيأتي سر ذلك في كلام المصنف. قلت والغيلان جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهما. وأصل يعني الغول جمعه غولان، فقلبت الواو الساكنة ياء فصارت غيلان، فهذه الياء أصلها واو. ومعنى تغولت يقول المصنف تلونت في صور، والمراد ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، وهذه من عادته يعني يدبر، وله ضراط كما في بعض الروايات خوفا وهلعا، وهذا يدل على أن المؤمن قوي بربه سبحانه وتعالى وليس له أن يخاف من مخلوق، وهذا من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كلما كان الإنسان أعظم ديانة كلما كان أثبت في الشدائد وكان أقوى على مواجهة الصعاب، وخير الناس هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنت سمعت ما حدث منه لما اخترط الأعرابي السيف والنبي صلى الله عليه وسلم نائم وصوبه إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم وصرخ فيه من يمنعك مني، فلم يتردد ولم يزد على أن قال الله، فسقط السيف من يد الأعرابي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف أحدا لكمال إيمانه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العبد أبلغ إيمانا وأعظم يقينا وأقرب إلى ربه سبحانه وتعالى كلما كان أبعد عن تأثره بالوساوس ويعني المخاوف التي تأتي من شرار المخلوقين من شياطين وغيرهم. ولهذا يعني دخل الأوزاعي فيما أظن على الحجاج، الحجاج كان معروفا يعني الناس يخافون من سيرته وليس من مجرد لقائه، أما لقاؤه فإنه الموت، لكن إذا سمع الحجاج وهو في بيته فإنه يخاف، فإذا لقيه أو رأاه يعني ما ظن أنه سيرجع سالما، فصاحبنا ذهب ورجع ولم يبدو عليه أي نوع أو معنى من معاني الخوف، فقيل له في ذلك فقال يعني استحضرت عظمة الله فوجدت أنني واقف أمام يعني هر قط أو نحو ذلك. وهكذا الإيمان إذا ملأ القلب لا يتأثر يعني صاحبه بصور التخويف ونحوها من شياطين وغيرها. قال فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، وقد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له شيطان، وأنت أيضا ترجع إلى هذا الباب وينبغي أن تفعل وتقرأ ما تقدم هناك، فإنك واجد فيه جملة من الآيات ذكرها المصنف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فنزغ الشيطان بمعنى وسوسته إنما تدفع بالاستعاذة بالله. وقال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فدل هذا على أن يعني قراءة القرآن من العواصم في مثل هذه المواطن. ولهذا قال بعضهم من تحصن بالحق فهو في حصن حصين، والمضيع لوقته من تحصن بعلمه أو بنفسه فيكون هلاكه في موضع أمنه. وهذا كلام جيد، بعض الناس يتحصن بعلمه يقول لا نحن نعرف كيف نتصرف في هذا الموضوع، يعني خله يحدث ونحن نعرف كيف نفعل، فهو تحصن بعلمه وهذا العلم يخونه أحوج ما يكون إليه، وهذا مجرب وشاهد، كل من ركن إلى سبب من الأسباب خانه أحوج ما يكون إليه، وأحوج ما يكون إليه ساعة الحاجة يعني ساعة الجانب العملي، ودائما الجانب العملي يحتاج إلى توفيق، أما النظريات فهي سهلة المعاني مطروحة في الطريق. أذكر أنني يعني كنت أعرف مسألة أن الكلب إذا اقترب منك فأنت قف له ويعني أظهر له أنك يعني تمسك شيئا لتضربه فيخسأ عنك، هذا علم نظري أوقن هذا جيدا تماما، وحتى منذ كنت صغيرا وفي مرة واحدة وأنا صغير اقترب مني كلب وأنا كنت أقول لأقراني هذا الكلام إذا جاء الكلب اعمل نفسك تنزل الأرض يجري، ما زلت أنصح بها الناس. والمرة الوحيدة التي اقترب مني كلب يعني هذا وأنا طفل صغير نسيت هذه المعلومة وجريت فجرى خلفي ويعني عضني عضة ما زال أثرها، فهذا دليل على ذلك أن الإنسان دائما الكلام النظري شيء وساعة ما يحتاج للعمل هذا يحتاج لتوفيق، فأنت قد تقول للناس كلاما جيدا كالذي يأمر الناس بالتوكل وأهمية الاستعانة بالله ونحو ذلك، لكن الاختبار الحقيقي عندما تحتاج إلى مثل هذا. ولهذا نرى كثيرا من إخواننا يفتون بفتاوى على الجادة لأنه بعيد عن لسعة الموقف، فإذا كان الموقف ربما يعني يخالف، يأتيه الرجل يقول هل يجوز تسافر المرأة بدون محرم؟ يقول آه أبدا، تسافر بدون محرم أنت ملتزم وأنت صاحب سنة وكيف هذا؟ ثم تمر الأيام ويحتاج إلى أن تسافر امرأته هو دون محرم، ويفكر هو في أن سفرها بمحرم يحتاج إلى ضعف ثمن تذكرة ويحتاج إلى إجازة، والإجازة فيها يعني يضيع منها، ويحتاج يبدأ يقول والله أين كلام أهل العلم الذين قالوا يعني لا بأس برفقة الأمينة ولا بأس، يبدأ يترخص ويبحث عن، إذن الكلام النظري لأنه غير مكلف في الحقيقة، لا يكلفه مالا ولا يكلفه جهدا ولا يكلفه موقفا، فترى عامة الناس يعني يحسنونه، لكن كلام العمل فيه موقف يحتاج إلى نوع تضحية وإلى نوع بذل وإلى يعني غرامة مادية وغرامة معنوية، فلا يثبت لها إلا الكبار، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والمضيع لوقته من تحصن بعلمه أو بنفسه فيكون هلاكه في موضع أمنه. قال رحمه الله: وقد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له شيطان في أول كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات، وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك، وأشرنا أيضا إلى بعض هذه الآيات، يعني يقرأ آية الكرسي فهي من أخص يعني آية في هذا الباب كما في حديث أبي هريرة المعروف، ويقرأ القرآن كله شفاء ودواء وعاصم من هذا كله. باب ما يقول إذا نزل منزلا. روينا في صحيح مسلم وموطأ مالك وكتاب الترمذي وغيرها عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. باب ما يقول إذا نزل منزلا. والمنزل اسم المكان النزول، يعني إذا نزل منزلا أي منزل ينزله فإنه يشرع له هذا الذكر. قال: روينا في صحيح مسلم وموطأ مالك وكتاب الترمذي وغيرها عن خولة بنت حكيم، يعني الصحابية المعروفة، وليس لها في الصحيحين بل ولا في كتب الستة سوى هذا الحديث، رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله هي القرآن، فأجره حتى يسمع كلام الله. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم تامات، يعني لا يدخلها نقص ولا عيب كما هي العادة في كلام البشر، فكلام الإنسان يعتريه النقص ويعتريه العيب، قد يقول الكلمة ويندم فيها ويرجع، وقد يقول الكلمة يعني الإنسان ويود أن لو لم يقلها أو أن يكون قال كلمة بدلها لأنها أحسن أو لأنه كان فيها عيب أو نقص أو نحو ذلك، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل صفات كمال ونعوت جلال، فلا يتطرق إليها نقص ولا عيب. وقيل المراد كلمات الله التامات، يعني المقصود بالتامات نفعها وشفاؤها من كل ما يتعوذ منه، وهذا أيضا صحيح لكن بشرط قابلية المحل وحسن النية وسلامة الاعتقاد. وكان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر البيهقي يستدل بهذا الحديث على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلام الله: أعوذ بكلمات الله التامات. لو كان القرآن مخلوقا لما صح الاستعاذة بمخلوق، وهذا من أصول العقيدة، فإنه يعني لا يستعاذ إلا بالله، فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات دل هذا على أن كلام الله تعالى صفة من صفاته، ومن ثم ليس بمخلوق، وهذا معروف في يعني كلام أهل السنة، ومعلوم محنة الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وكيف حفظ الله عز وجل دينه بموقف الإمام أحمد رحمه الله في زمانه من المعتزلة. القائلين بخلق القرآن. روينا في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر بن عمر الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحوت يدب وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال الخطابي: قوله ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. هذا كلام الخطابي. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسود. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل. إذا سافر فأقبل الليل، وإنما يقبل الليل بالغروب، وسواء كان يعني سائرا عند الغروب أو كان ماكثا في مكانه، اللفظ عام. قال: يا أرض ربي وربك الله، وقوله يا أرض خطاب للأرض، وهذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه توسع، فإن الأرض لا تسمع الإنسان، والإنسان يعني لم يعلم خطاب الأرض، هذا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيف في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الجمادات وسمعها، وهذا كثير كما في حنين الجزع، وكما يعني في كلامه لبعض الحيوانات وغير ذلك، وهذا معروف في بابه. فيكون قوله يا أرض على الحقيقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقنا من باب التأسي. ربي وربك الله، ربي وربك الله، وهذا لا شك سبب الانتفاء، يعني خشيته من الأرض، فالإنسان قد ينزل المنزل ويخاف، والمنزل جديد عليه، وصحراء وفلاه ومكان لم يعتده، فيكون الخوف. فإذا قال ربي وربك الله فهو يستشعر بهذا أن الله تعالى فوق الجميع، وأن الله سبحانه وتعالى الكل مقهور بربوبيته، فلا داعي لأن يخاف من الأرض ولا مما يدب على الأرض. وهذا المعنى وإن كان مستقرا في الاعتقاد، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى تقوية المعنى المستقر في اعتقاده بشيء من اللفظ لكي يتقوى على ذلك. ففرق بين من استقر هذا المعنى في قلبه وبين من يردده ليتقوى بذلك. ولهذا قال يا رب أو يا أرض ربي وربك الله، يعني فلا يكون منك خوف ولا خشية. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. شر ما فيك وشر ما خلق فيه فيك واحد، إنما هذا للتأكيد. والمقصود من شرك يعني من شر ذاتك، يدخل فيه كل ما يتصور من الشرور مما يقع للإنسان، كأن يتعثر في يعني حجر أو شجر أو نحو ذلك على الأرض، ويدخل فيه يعني شر الأرض بالضلال، أن يضل فيها يعني يأخذه الضلال عن الطريق، يدخل فيه الخسف ونحوه مما يعرض للإنسان وهو على الأرض، يدخل فيه الخزلان بالمعاصي والابتلاء بأنواع المصائب ونحو ذلك. كل هذا عام من شرك وشر ما فيك. شر ما فيك أيضا يدخل فيه أن يكون يعني يتعثر في شيء مما هو موجود في الأرض كالشجر والحجر، أو شر أوصاف الأرض نفسها من يبوسة أو برودة أو نحو ذلك. كل هذا يعني على العموم. قال أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، يدب يعني يتحرك، يدخل فيه كل الدواب التي تدب على الأرض. أعوذ بك من أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. وإنما خص الأسد لقوته، فهو يعني رمز للحيوانات القوية والشديدة والمفترسة، والأسود الحية العظيمة، وهي نوع من أخبث الحيات، وقيل له يعني الأسود لأن فيه خطا أسود، وقيل الأسود يعني اللص لأنه يلابس الليل ولا يتحرك عادة إلا في سواد الليل، أو لأنه يلبس من سواد الثياب يعني أيضا ليعمي على نفسه. وذكر المصنف في كلام الخطابي الشخص، واللفظ يحتمل هذا كله، الأسود يحتمل الشخص عموما، يحتمل اللص لأنه فرد من أفراد الأشخاص، يحتمل الحية لأنه يقال لها ذلك أيضا، كل هذا صحيح. قال: ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وساكن البلد الجن كما سيأتي، ووالد وما ولد الأولى حمله على العموم، فيشمل أوصاف ما ولد وما ولد، فكأنه لجأ بالله تعالى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعتصم به من شر ما يلد وما يولد، لأنه لا يقدر على ذلك غيره سبحانه وتعالى. قال الخطابي: قوله ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض. قال: والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين. هذا كلام الخطابي، لكن التعميم أولى. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسود، وهذا في اللغة صحيح، فالشخص يسمى يعني أسود لغة. فتحصل من هذا أن هذه الألفاظ عامة يدخل فيها أفراد كثيرة. وهذا الحديث أو هذه الرواية التي ذكرها فيها ضعف، والمعول على الرواية الأولى عند مسلم وغيره: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وشر ما خلق يشمل كل هذه التفصيلات، لم يضره شيء أو لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. ولهذا نحن نقول في أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا أذكار المساء عموما. باب ما يقول إذا رجع من سفره. السنة أن يقول ما قدمناه في حديث ابن عمر المذكور قريبا في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وروينا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يرجع من سفره معنا، وهذا يعني إذان بقرب انتهاء السفر والدرس. قال: باب ما يقول إذا رجع من سفره. السنة أن يقول ما قدمناه من حديث ابن عمر المذكور قريبا في باب التكبير إذا صعد الثنايا، الذي تقدم معنا في المرة الماضية في الصحيحين. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال من الغزو، كلما أوفى على ثنية يعني أشرف أو فتفد كبر ثلاثا، هذا المقصود، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذي يقصده بما تقدم قريبا، وزاد يعني عليه هذه الرواية عند مسلم وغيره. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة. أبو طلحة زوج أم سليم، أم أنس رضي الله عنه، وصفية رديفته على ناقته، يعني صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رديفته على ناقته يعني خلفه، وهذا من أدلة جواز الإرداف على الناقة ونحوها، وأن هذا يعني ليس بعيب ولا ينافي يعني أصحاب الهمم، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا محمول على ما إذا أطاقت الدابة ولم يكن في ذلك يعني إيذاء لها، كأن تكون جعلت لهذا، خلقها الله لهذا، وأن تكون قوية على مثل ذلك. حتى إذا كنا بظهر المدينة، يعني بمحل يظهر منه أو تظهر فيه المدينة أو أثارها، قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وهذا آخر الباب، الحمد لله. يقول لو أننا مررنا على الحديث الضعيفة سريعا بدون تفصيل في الشرح، هل ترى أن هذا يساعد في الانتهاء من الكتاب على وجه أسرع؟ هذا جيد إذا كان الهدف الانتهاء من الكتاب، وإنما ليس الهدف مجرد الانتهاء من الكتاب، وإنما الهدف الانتفاع والاستفادة، خصوصا أن من الأحاديث الضعيفة من يصححها بعض أهل العلم، وما يدريك لعلك إن شاء الله إذا اشتد عودك وقوي يعني يتصحح عندك بعض هذه الضعاف، ثم بعض الأحاديث الضعيفة صحيحة في معناها وأفرادها مذكورة في يعني كثير من الأبواب الأخرى، خصوصا أن هذا كتاب أذكار، وهذه الدعوات وإن لم تصح في هذا الباب فإنها إذا كانت جميلة المعنى وحسنة اللفظ فإنه يشرع الدعاء بها مطلقا، ألا ترى ذلك؟ قد يكون الحديث ضعيفا في بابه، لكن هو دعاء، وهذا الدعاء جيد وقوي. أتراك إذا قلت بينك وبين نفسك اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الرياح وما زرين، ورب الشياطين وما أضلن، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها مثلا، دون أن توقن بصحة الحديث، لكن من حيث الدعاء فهو دعاء جيد أو غير جيد، فكيف تقوله وأنت لا تعرف معناه؟ فلا أظن يعني هذا صائب. ثم طريقة أهل العلم، كل هذه يعني أدربك على كيفية فهم المسألة. طريقة أهل العلم أنهم إذا مروا على الحديث الضعيف شرحوا، ونحن نتأسى بهم في طريقته، وليس أن يقولوا هذا ضعيف أتركه ولا تعرف المراد من معنى. هل الضمير في أعوذ بك من أسد وأسود يعود على الأرض أم على الله؟ أظن لو فكرت يعني وجدت هذا ظاهرا. هل يستعاذ بالأرض أم يستعاذ بمن يفرد بالاستعاذة؟ يعود على الله سبحانه وتعالى. يقول في نسختنا باب ما يقول على الدابة العصبية، وهكذا في نسختي، لكن الصحيح في النسخ الأخرى الصعبة، والصعب عكس الزلول، ولا يقال للدابة عصبية. هذا لعل الطابع يعني فهمه على هذا. قال رأيت شيئا يؤنس، يؤسف، فرق يؤسف له، يعني يتكلم عن اللافتة التي وجدت في آخر شارع البحر التي يكتب مكتوب عليها هيا بنا نحارب الختان. نعم، هذا خارج الموضوع على كل حال، لكن هذا قبيح ومن قبائح، لكن بفضل الله عز وجل لا أحد يعني يسأل عن هؤلاء. من فضل الله عز وجل ونعمته أن الوحي له تأثير في الناس، وأن أهل العلم لأنهم أهل يعني نصوص وأثار فالناس ينقادون إليهم ويسمعونه، ضرورة أنهم لا يأتون إلا بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أترى أحدا يتأثر بالمجلس العالمي لحقوق المرأة ومجلس المرأة والطفل؟ هؤلاء أطفال وعيال لا يكاد يسمع لهم أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا قبيح لا شك، قد يغتر به بعض الأغمار، لكن هذا دورك، إن نفعك الله في هذا الباب ينفعك، لأنه لا بد أن تقوم وتؤدي ما عليك من واجب النصح، لكن بالحكمة وحسن الموعظة وحسن المجادلة التي هي أحسن، وهذا يحتاج منك إلى كثير علم وعمل. آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، هل يقال عند بداية الرجوع من السفر أم لابد أن ننتظر حتى تظهر بلدتي عند الرجوع كما هو موجود بالكتاب. هذا هو الظاهر الثاني، لكن الأول أيضا صحيح، لو أنك فعلته منذ بداية السفر فالظاهر أنه لا بأس، وأنت ترى في الحيث أنه كان يكرر هذا، فلو قلته في بداية يعني خروجك من البلدة المسافر إليها خشيت أن تنسى وجددته إذا يعني قاربت بلدتك وظهرت لك معالمها، كان جيدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.